وهكذا العدد والستة أيام صغيروا ثلاثة أيام تسعة أيام تصبح تسعة نعم تصبح نعم. ولمعتادة استظهارا على أكثر عادتها ما لم تجاوز شهنا أنا ولمعتادة ولمعتادة ولحائض معتادة لحيض استظهارا استظهارا كيف نعرف ثلاثة أيام وهي غير مذكورة في الله ليست مذكورة لا قلتها لك أنا فقط هي ليست مذكورة كيف نفهمها من سياقك لا تفهم إلا من الشرع لا تفهم إلا من الشرع لا يمكن أن تفهم نعم ولمعتادة استظهارا على أكثر عادتها ما لم تجاوزه نعم ثم هي طاهرة ثم هي طاهرة كذلك ابتدى 15 يوما فهي طاهر حكمها حكم الطاهر ولو غلى الدم جاريا عليه نعم ثم هي طاهرة ولحامل بعد ثلاثة أشهر النصف ونحو ولحامل بعد ثلاثة أشهر النصف ونحو الحامل بعد ثلاثة أشهر الحامل اختلف فيها عند الإمام مالك ورواية عن الشافعي أنها تحيط ورواية أحمد وأبي حنيفة وشمائل العلماء أنها لا تحيط وهو صحيح لأن الحديث صحيح في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أوطاس قال لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيط ولو كان الحيض لو كانت الحامل يمكن أن تحيض لما كان الحيض علامة على بغاءة الرحم وهذا هو الصحيح مذهب الجمهور هو الصحيح الإمام مالك والشافعي في القضية ضعيف ويشهد له الطب يقول أنه يستحيل حمله يستحيل حيض الحامل الحامل لا تحيض أصلا أن الرحم لأن الرحم مشغول بولده لا تحيض نعم وإذا يعني جاء الدم إذا جاء الدم فهو دم فساد فهو استحاضة أليس حيضا يعني تصوم وتصوم أي نعم وتوطع. وهذا هو الصحيح هذا هو الصحيح نعم قال هنا هو المذهب المالك في القضية هو حامل بعد ثلاثة أشهر النصف ونحو النصف ونحو معناها أن الحامل إذا كانت في الشهر بداية الشهر الرابع جاءها الدم إذا استمر عليها فإنها تجلس نصف شهر إلى 20 يوما فإذا أتمت 20 يوما يكون ما بعد ذلك استحاضة نعم نصف ونحو نحو لخمسة أيام هذا ما يفهم إلا بالشروح نعم وفي ستة فأكثر 20 يوما ونحو وفي ستة فأكثر 20 يوما ونحو فإذا جاء الحامل جاء الدم بعد أن أكملت وفي ستة فأكثر معناها إذا كانت في الشهر السادس فأكثر فجاءها الدم فاستمر عليها تجلس 20 يوما ونحوها 30 يوما معناها تجلس 30 يوما فإذا زاد الدم على 30 يوما فهي مستحاضة نعم نعم وهل ما قبل الثلاثة كما بعدها أو كالمعتادة قولان أيوة وما قبل الثلاثة ما قبل ثلاثة أشهر حكمه قيل يجعلك حكم المعتادة وقيل يجعلك حكم ما بعد ثلاثة أشهر يعني في ستة لا اللي قبل الثلاثة اللي قبل الثلاثة قيل يجعل حكمه كحكم الثلاثة وبالتالي تجلس 20 يوما وقيل يجعل حكمه حكم المعتادة فتستظهر فقط وهل ما قبل الثلاثة ما قبل ثلاثة أشهر الأول والثاني نعم الأول والثاني يعني الأول والثاني والثالث كما بعدها كما بعدها فتكون والرابع والخامس أيوة الرابع والخامس فقط نعم. فتجلس 20 يوما وكل معتادة فتستغفر فقط نعم لكن هذه كما بعد ما يدخل في السادس والسابع وكذا لا لا لا كما ما قبل الثلاثة لا لا, لا لا لا كما بعدها فقط بالنسبة للرابع والخامس يعني إذا قلنا كما بعدها اللي يقولوا النصف ونحو النصف ونحو إلى غاية 20 يوما النصف إلى غاية 20 يوم إلى آخر الشهر الخامس لا هي إذا هي الحامل في الشهر الأول أو الشهر الثاني على قول أنها كالمعتادة فتنظر عادتها وتستظهر عليها ثلاثة أيام والقول الآخر